بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم السادس والعشرون من شهر تشرين الأول سنة 1971.